الواقع شيخ صالح، لا أدري عند أي جملة أقف وأنا أسمع ما تفضلتم به. هل أسمع أو هل أقف عندما سمعت من أن بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم كنست وسقت وطحنت، ونساء اليوم لهن مطالب ولهن مطالب؟ كلمة قصيرة عند هذا المقام شيخ صالح. لا شك أن الناس قد توسعوا في الاستخدام والاستقدام، وأرادوا أن يتولى حتى تربية صبيانهم من لا يحسن تربيتهم لا لغة ولا تدينا ولا أدبا، وهذا من البلاء. نساء الصحابة رضي الله عنهم كن يعملن في حقولهن وينقلن نوى التمر على رؤوسهن، وتروض إحداهن فرس زوجها ويشتغلن أشغال أعمالا كثيرة مع الحياء والعفة والحشمة والستر والحجاب. وإذا لزم أمر يستدعي جهدا، وإذا بنسائهم قد قمن بما تستطيعه النساء من العمل الجاد المثمر. ومما لا شك فيه أن العمالة إذا كثرت في البلد عرضت أخلاقياتها للأخطار، عرضت عقائد أهل البلد للاهتزاز، ربما زرعت في البيوت فتنا وأوقعت في فواحش وجرأت على منكرات. فهل تثق المرأة العاقلة بأن تدع بيتها ليس فيه سوى أطفال صغار مع الزوج وامرأة؟ وهل يطمئن الرجل لسائق يأتي لمنزله يدخل ولا يستنكر لأنه سائق أهل البيت وليس في البيت سوى ربة البيت؟ الواجب على الناس أن يتقوا الله ويحرصوا ويتعاونوا ويقللوا من هذه النفقات التي لا ضرورة تدعو إليها. فإذا وجد عند أحدهم فائض رزق فليصرف في وجوه البر، في إغاثة المستغيثين، في رفع الكرب على المكروبين، في تفريج الشدائد عنهم التماسا لأن يفرج الله كربته يوم القيامة، ليساهم في مشروع من مشاريع الخير، وما أكثر سبل الخير. فينبغي للناس أن تكون همتهم أعلى من همة الاستخدام والاستخدام لغير ضرورة. ثم هناك بلية كثرت، يأتي الإنسان ويستقدم امرأة بدون محرم، يعين على معصية الله، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر إلا مع ذي محرم، في آخر الحديث. فمن استقدم امرأة مع غير محرم فلا يقال إنه رضي بارتكابها هذا المنكر، بل أعانها على ارتكابه، وربما سافر بها وتنقل بها من مكان إلى مكان ويقول عند من أضعها؟ أنت لما جئت بها؟ لا شك أنه إذا كان الأمر يدور بين خطر محقق عليها أو سلامة بسفر بها أن ارتكاب أدنى الضررين مقر فيه قواعد الشريعة. لكن من ألجأك لأن تقدم على أحد الضررين وكنت في أمن وأمان من ذلك لولا محبة مجارات الآخرين والاستخذاء الذي برك على الناس بكلكله حتى أفقدهم العزيمة والقوة على العمل، ينبغي للناس أن يلاحظوا أنفسهم، والله أعلم.